أول ما أنكر قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فماذا حصل؟ قتله خالد بن عبد الله القصر رحمه الله، خرج به موثقا في يوم عيد الأضحى وخطب الناس وقال: أيها الناس صح تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، لأنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل فذبح. نعم، فأقول ابن القيم في ذلك: ولأجل ضحى بجعد خالد القصي يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكريم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربانه. صحيح والله، والله هذا الضحية اللي نرجو الله له المثوبة عليها. نعم، على كل حال الآن نقول إن لدينا محبة وود، مش بعد وكل المحبة والود مطلقة، والخلة خاصة بإبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام، ويأتي شرح البحث فيها من حيث كونها صفة الله ومن حيث الأمور المسلكية والمنهجية. نعم، قول القيم أن العلم على تحريم ما هو عاداتهم دياناتهم مهاداتهم وقت الأعياد. الأعياد فقط؟ أين؟ لا، الأعياد الأعياد. لأن الشيخ لو رأينا نصراني كان وقت ذلك، إحنا عايزين نصر إلى أبيض صعب مرة واحدة. لا يا أخي، مهم معنى أنك لا شفت تروح ترص على الجدار، يعني كل جنبه كده المعنى لا تفرجوا لهم الطريق. نعم، ما قلنا من قبل يجب أن يكون اعتمادنا في الأمور الغيبية على أي شيء؟ على الأدلة السمعية، لكن لا مانع أن نستدل بأدلة عقلية بإلزام من أنكر أن تكون المحبة ثابتة بالأدلة العقلية، مثل من الأشاعر والمعتزلة تقول ما يمكن تثبت المحبة بين الله وبين العبد أبدا، العقل لا يدل عليها، وكل ما لا يدل عليه العقل فإنه يجب أن ننزه الله عنه. ونحن كما قلنا من قبل يجب أن يكون اعتنادنا في الأمور الغيبية على أي شيء؟ على الأدلة السمعية، لكن لا مانع أن نستدل بأدلة عقلية لإلزام من أنكر أن تكون المحبة ثابتة بالأدلة العقلية، مثل من الأشاعر والمعتزلة تقول ما يمكن تثبت المحبة بين الله وبين العبد أبدا، العقل لا يدل عليها، وكل ما لا يدل عليه العقل فإنه يجب أن ننزه الله عنه. نعم، نسأل الله العافية. طيب، نحن نقول لا مانع من أن نثبت المحبة الأدلة العقلية، لا تقريرا لها وتثبيتا لأن هذا ثابت عندنا بالأدلة السمعية، لكن احتجاجا على من أنكر ثبوتها في العقل. فنقول إثابة الطائعين بالجنات والنصر والتعيين وغير ذلك، هل يدل على المحبة أو على الكراهة أو على السلب لا محبة ولا كراهة؟ على المحبة بلا شك، ونحن نشاهد بأعيننا ونسمع بآذاننا عمن سبق وعمن لحق أن الله سبحانه وتعالى أيد من عباده المؤمنين ونصرهم وأثابهم، وهل هذا إلا دليل على المحبة؟ الجواب بلى، هو دليل على المحبة. طيب،